سمس سمس على سأشعل ولدا إليك أبي فصعد لاية وحن روحك حول هيا يا أبي فصعد هيا وحن روحك حول هيا ولا يمتنع فطرك نيدا وعدك بي فرمني ولا يمكن حتى تراك لدى وعدك بي فرمني يا كريم زي الدم يا كريم زي الدم فالي أترنا على أرضك لأنت لهمك آمري وشادك من الأولى أمري أنت لهمك آمري وشادك من الأولى وأبتدت كنوايا يا كل الأيام عزة هيا وأبتدت كنوايا يا كل الأيام عزة ولا يمكن حتى تركني دوابك ولا يمكن حتى تركني دوا بصمت فلي أسرني على قلبك يا ليل أسرني على قلبك يا لماشي شغلا بالموت فرحا في سماع الصوت ناشي شغلا بالموت فرحا في سماع الصوت نجدا ومبارك اسمك في كريم السحرة اسمك مجدا ومبارك في كريم السحرة اسمك ولا يمكن حتى تركني دوادك بيطمني ولا يمكن حتى تركني دوادك بيطمني يا شرين بيطمني هالي أترني على أرضك هالي أترني بيطمني لأترنا على أرضك أهلي سلامي أنا أعطيكم وروحي أفرح فيكم سلامي أنا أعطيكم وروحي أفرح فيكم حملك إرمي يا بنايا خففوك إلى عالك هيا حملك إرمي يا بنايا خففوك إلى عالك هيا ولا يمكن حق ولا تطرق نادى وادك بيتمني يسرن بالدمنا هذه يسرن على قلبك يا هذه يسرن بالدمنا هذه يا قسم تنقض دامك وجهي ياسر أمامك لا يقس أنت قدامك وجهي ياسر أمامك كل اللي ضبؤنا أهد بسلم أولاد أتى أهد كل اللي ضبؤنا أهد بسلم أولاد أتى أهد ولا يوم سمح تكرك لدوابك من ولا يوم سمح يسرن بالدمنه يسرن على قلبك يا لي يسرن بالدمنه يسرن على قلبك يا لي شكرا للرب رعيه تنزيل رعيه يا شكرا للرب رعيه تنزيل نور عيني يا قلبي فرحا بحبيبي عزي سعد ونصيبي قلبي فرحا بحبيبي عزي سعدي ونصيبي ولا يمكن أحد تطرق لي دوادك بي فمنيني ولا يمكن أحد تطرق لي دوادك بي مني يسرني بالدم ولي يسرن بالدم له يسرن على قلبك يا لي بسم الله بالاسم الروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بقالنا كم مرة في موضوع مهم وهو بيدور حوالين الحياة المسيحية الحقيقية. يمكن لما عدت هزر وانا طبعا ما اقصدش هزار اطلاقا لاني ما اعرفش الهزار في خدمتي وقلت مين كذاب الكذاب يرفع ايده انا قاصد الكلام ده والموضوع الخطير هو المسيحية الإسمية. مسيحية الإسمية اللي بتعتمد على إيه؟ اللي بتعتمد على الأنا ويقول لك أنا في حين الآية اللي احنا بندور حواليها اللي قالها معلمنا الرسول بولس الاختبار المبارك اللي يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ناس كتير تركنت على كلمة أنا بشر زي ما حكيت حكاية المرة اللي فاتت أنا بشر